مواويلنا ألسنة اللهب وأسنة مشرعات في وجوه المعتدين. في كل جرح لنا موال يحمل أحلامنا المعتقة إلى كل الرحاب. كل عام تكبر فينا آلافا من الأعوام، نحن الطيور السابحات فوق شطآد العزيمة والشوق. عاهدنا يا قدس أن نعلي في فضائك هديل الحمائم، لنشيدنا حد الحسام. أحلامنا قدس الكرام، ذا عهدنا في الاعتصام. والقدس بوابة الأشواق، فاروق أمشي لها شوقا كالقم في بسمة وعنا في ليلها تسنى لنا من عينها وجه المنام فالقدس تبكي ولا باكي يلقي على الأحزان أمان فالقدس تبكي ولا لا باكي يلقي على الأحزان أمان يا